لان انتوا عارفين سياسه والاخوان دول بيلعبوا مع كل حاكم. فبعد كده جه جمال عبد الناصر راح مرجعهم فاتضح المركز العام تاني. راحوا الشباب اللي كانوا بتوع الاخوان اللي كانوا عند انصار السنه، كانت انصار السنه غازيه بتغزو في عقر الديار، مش اصبحنا احنا اللي بنغزى، ده انا هنا بعد ده انا هنا طفحت الدم عشان اخلص المسجد ده من فلول الاخوان، مش فلول مبارك، فلول الاخوان كانوا هنا متبتين في النساء فوق وفي الرجال، عندي فوق النساء مسيطرين وعندي تحت هنا عشان اقتلعهم، عارف اما بتخلع درس العقل. وللاسف ليهم وشغالين عليها شكاوى في وزاره الاوقاف لغايه دلوقتي، شكاوى مستمره الى الان، المجرمين مش هيسكتوا. انت عارف ايه اللي حصل لما كنا احنا بقى الغزاة جم اتعلموا عندنا هنا وجم يسمعوا المشايخ؟ اول ما افتتح المركز العام للاخوان وراحوا جايين بيكلموهم القاده مربينهم على السمع والطاعه، قالوا ايه الدليل؟ قالوا ايه الدليل يا ابني؟ عملوا لهم جلسات في النهايه خالص قرروا فصلهم. ده اللي قال كده عباس السيسي، عايز تسالني عن الصفحه واجيبها لك. قال له بالنص عقدت لهم محاكمات وفي النهايه تم فصلهم، قالوا ما ينفعوناش خلاص، احنا ما ينفعش معانا غير ايه؟ ناس بتاع السمع وطاعه. حد يسالني عن الدليل؟ دليل. ولذلك مش هنرشح رئيس جمهوريه، وعد للشعب المصري بعد كده هنرشح. حد يقول له ماشيين معاهم، انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. ما بيتقتلش، ما بيقولوش دليلك ايه، ما بيقولوش حجتك ايه. النهارده ده حلال الحزب، مربيهم برضه ياسر برامي على نفس الكلام، الحزبيه حرام والديمقراطيه كفر، فجاه الحزبيه والديمقراطيه حلال واجب شرعي. يخرب بيوتكم، هي حرام ولا واجب شرعي؟ اتقلبت من حرام. يا اخوانا كنت بسالهم ساعتها جبريل نزل؟ هو في وجبريل نزل بعد 25 يناير؟ جعل ما كان محرما بالامس واجب، مش بقول لك حلال، واجبا اليوم، وبقت ديمقراطيه وبقى مجلس الشعب ومجلس الشورى وكتب الدستور. ايه اللي بيحصل ده؟ والاغبياء ماشيين وراهم. الانسان اللي بيحترم عقله احترم انسانيته. لا، الاسلام جاي يقول لك احترم انسانيتك. ولقد كرمنا بني ادم، ربنا كرمك وجعل لك عقل. عقل ما تتحركش، محدش يربطك، زي ما ربنا قال عن الشيطان انه قال لاحتنكن ذريته، هربط كده الحبل بلجام وحركهم. انتم صدقتم، جعلتم ابليس يصدق، ولقد صدق عليه ابليس ظنه فاتبعوه. اياك انك تتحرك الا بدليل. بتحبني؟ اه، اسالني عن الدليل. لو خايف عليا اسالني عن الدليل عشان ما تضللنيش واضللك، لان هذا التقليد ذله للتابع وفتنه للمتبوع، ذله للتابع وفتنه للمتبوع. علمني وانا اعلمك انك ما تتحركش الا بدليل، وانت تقول لي ما تتكلمش الا بدليل. ساعه ما اتكلم بغير دليل قول لي معلش يا عم الشيخ انت بتحبك وكل شيء، ده لو كنت بتحبوني، ولكن مش هنقبل منك كلمة غير بدليل، لان الشرع علمنا كده. فين علمكم كده الشرع؟ جبتوا الكلام ده منين؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. قاعدة، اي شيء لكي تكون صادقا اديني برهان، ما جبتش برهان ما تبقاش صادق. مين اللي قال الكلام ده؟ ربنا. يقول لك ده انا شيخ وليد، يقول لك بص عيب، اوعى تسال الشيخ عن كده، دي اهانه للشيخ. قول له لا يا اتقي الله انت وشيخك، ولا بد ان تاتوا بالبرهان وتاتوا بالدليل. يوم ما تلاقيني بزعل منك لما تسالني عن الدليل او البرهان اعرف ان انا بقيت دجال. انا اللي بقول لك الكلام ده، ساعه ما تلاقيني بقول لك ما تاخدش مني الدليل اعرف ان انا راجل دجال، بدجل عليك، لان الدين ده قال الله، قال الرسول، قال الصحابه، غير كده ما ينفعش. صح؟ اقول لك رايي، قول لي متشكر يا عم الشيخ، رايك ليك، ما تعبدنا باراء احد، ما تعبدنا الا بكتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. اي عالم مهما كانت مكانته

اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الايه؟ الشريعه. وده يرجع في مين؟ المجتهد. يبقى الكلام ده محتاج مجتهد. يبقى الجماعه اللي ما فيهاش مجتهد طوح بيها، جماعه ما فيهاش مجتهد ما تاخدش. واضح؟ مجتهد تعامل مع النصوص، يعرف المصالح والمفاسد، يعرف مقاصد الشريعه. قال: فمتى قدر الانسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، والا اجتهد رايه لمعرفه الاشباه والنظائر. وقل، اسمع كلام الرجل العالم الكبير، وقل ان تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الاحكام. ده كلام مجتهد كبير قوي، كلام ده كلام مجتهد كبير. قل ان تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الاحكام. وعلى هذا اذا كان الشخص او الطائفه جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل اما ان يفعلوهما جميعا او يتركوهما جميعا، لم يجد ان يؤمروا بمعروف ولا ان ينهوا عن منكر. شوفوا الكلام، لا يجوز انك تامرهم بمعروف ولا تنهاهم عن منكر ان كانوا اما ان يفعلوهما معا او يتركوهما معا. قال: بل ينظر، فان كان المعروف اكثر امر به، وان استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف اعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. وان كان المنكر اغلب نهي عنه، وان استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الامر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه امرا بمنكر. الامر بالمعروف الذي يستلزم لمنكر يزيد عليه يصبح الامر بالمعروف امرا بمنكر. اسمعوا الى الفقه، كلام عالي قوي، كلام غالي. قال: ويكون سعيا في معصيه الله ورسوله. معقول امر بالمعروف وانا عن منكر اكون بامر بمنكر وبسعى في معصيه الله ورسوله؟ ايوه، لانك امرت بمعروف سيترتب عليه منكر اكبر منه، او تفوت مصلحه اكبر من مصلحه المعروف الذي سيتحقق. شفتوا الامور؟ ولذلك ارجعوا الى الكبار الذين يرون بعيون الشريعه، بعيون الكتاب والسنه، لا بأهواء الدجاجلة. قال: وإن تكافأ المعروف والمنكر، تكافأ المتلازمان، لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي، وتارة لا يصلح أمر ولا نهي، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. كلام كبير جدا، ولذلك الأمور دي محتاجة إيه يا إخوانا؟ مجتهد، مش كده ولا لأ؟ محتاج ايه؟ عالم بالكتاب والسنة. قال: وأن من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، لا نتكلم عن المعين، نتكلم عن الإطلاق. وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بالمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن، تتوقف لتستبين، اشتبه بقت شبهة، أيهما أرجح؟ تتوقف حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا. فترك الامر الواجب معصيه، وفعل ما نهي عنه من الامر معصيه. وهذا باب واسع ولا حول ولا قوه الا بالله. ومن هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ابي بن سلول وامثاله من ائمه النفاق والفجور لما لهم من اعوان، فازاله منكر بنوع من عقاب لكي يزيل منكر هذا المجرم العاتب الاجرام. عبد الله بن ابي بن سلول بن سيدة عائشة

ويتسجنوا وتعالى بقى على الضريح يتعمل مسجد نكاية فيك. وعلشان الناس اللي هي زعلت من هدم الضريح نبني لكم مسجد كمان وعلى نفقة الدولة. يبقى انت تسببت في ايه؟ بتضر التوحيد ولا انت بتفيده بخبتك التقيلة؟ شفت بقى ده احنا بنضرب امثلة. اسمع، قال فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج، واحد يلاقي بيلعبوا شطرنج أو بيلعبوا دومنا أو بيلعبوا كذا، منكر، تعال شيل. طب دول لو سابوا الشطرنج والحاجات دي يروحوا يعملوا ايه؟ ممكن يقطعوا الطريق، ممكن يعكسوا الفتيات في الطريق ويقطعوا طريقهم، ممكن يروحوا يغتصبوا بنت، مش كده ولا لا؟ يبقى في منكر انت بتنكره يترتب عليه منكر اكبر منه. قال فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج كان إنكارك عليهم عن من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنت واخد بالك؟ كرمي النشاة وسباق الخيل ونحو ذلك، لأن هذه الألعاب أو الألعاب مفيدة في الجهاد في سبيل الله. وإذا رأيت أو مثلا تأخذهم تقول تعال لعب كورة، الكورة ما هيش لعبة محببة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن مباح، فتاخدهم تلعب كورة بدل ما كانوا بيلعبوا إيه؟ كمار مثلا، بس تخش لعبهم كورة على فلوس تنبلتهم من منكر لمنكر إيه؟ زيه. قال وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، تاخدهم تقول لهم تعالوا نعمل مقرأة ماشي، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك. ما أنت لو ملعبوش ومنعكهم ونهيتهم هيروحوا يعملوا إيه؟ ما فسطاط، هينتقلوا لحاجة تانية فسطية ممكن تكون أعظم، فكان ما هم فيه شاغل لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها بيقرأ قصص وحواديت وقصص علاقات غرامية وقعد بيقرأ لفلان مثلا من الكتاب الماجنين اللي بيحكي عن علاقات وقصة حب ومش عارف ايه، واخدين بالكم؟ خفت من نقليه عنها انتقاله الى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الاولى. يعني هو قاعد بيقرأ مثلا لنجيب محفوظ، تاخده انت تخليه يترك نجيب محفوظ ويقرأ لكاتب ملحد او يقرأ في كتب ابن عربي او ده كتب دين يا عم، دين ايه؟ دين ايه يا عم؟ سيبه يا عم يقرأ المجيد محفوظ، سيبه يقرأ الحواديت اللي بتتحكي وقصة العاشقة وقصة كذا، ده مجون فسق على نفسه. لكن التاني بدع في الدين خطيرة، والبدع اشد من المعاصي، مش كده ولا لا؟ ولو هذا باب واسع. اسمع بقى القصة الاخيرة حكاها ونقفل الدرس النهاردة. وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول مررت انا وبعض اصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، تطار بيشربوا الخمرة، فأنكر عليهم من كان حلوة الناس بتشرب خمرة نضرب ونمنع اللي بيشرب الخمر، أي واحد هيفكر كده. قال فأنكرت عليه وقلت لهم إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعها. هم دول لو فاقوا هيعملوا إيه؟ هيقطعوا الطريق ويخطفوا النساء، مش كده ولا لا؟ ويعتدوا على الحرمات ويقتلوا النفوس ويسرقوا الأنسبه مسكرة. يعني انت تيجي تلاقي واحد مثلا من هؤلاء قاعد بيشرب مثلا مخدرات او حاجة زي، سيبه يا عم سيبه، بدل ما يفوق يثبت واحد ولا حاجة، خلي الشيخ وليد معاد ولا حاجة ولا ما معك ما معي شيء روح مديله مطوع، مش كده ولا ايه؟ لا يا عم سيبه في اللي هو ايه بيشرب كده. نعم القصة كده خلصت، احنا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى.